ويقول لأخت رضعت من العصر إلى النساء وهي ما أولدت ما رأيكم في هذا الشيء؟ لأخت رضعت من العصر إلى النساء قبل أن نتعلم مثل الحدائق أيها الأخوة خطر عظيم والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرا فإذا مات عن الحديقة فيها في العصر فالواجب الحذر ولا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله فتجدون ذلك فتجد حقيقة سليمة ليس فيها دم فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله مع الاختلاف تكون هذا فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل هذه الأمور كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته وأخته وأخته مع الناس في هذه الأشياء المختلفة لهذا لا يحصل الواجب على المؤمن أن يكون غيره والنكر ما يرى بالباطل وأن يكتب إلى المسؤولين في بلاده فإذا جاءك من هذا ومن هذا ومن هذا عرف الناس أن هناك غيره وأن هناك بلاغا في الحق أما السكوت هو طريق الشيطان فلا يحبه الشيطان حتى يشتري الناس على الباطل وحتى يدرك